بسم الله. عند من أسأل؟ عند من؟ عنده. إذا اتصلت ما بالحروف فما الحكم؟ إذا اتصلت ما بالحروف فما الحكم؟ عرفت هذا لأنه ضحكت أصلا. فلا ما تنتبه أنت. أحسن. نعم في تفصيل. هذا تفصيل. إن كانت موصولة. نعم فإن العمل يبقى على ما هو عليه. إن كانت موصولة أو مصدرية يبقى العمل. وإن كانت كافة نعم فإن الإهمال يكثر ويبقى العمل قليلا. طيب أنت لو سألتك كيف تجيب بهذا الجواب؟ وأنت بقى أصلا ضحكت ولا ما ينتبه له؟ طيب فما التي تبطل العمل هي مال كاسبة، أما غيرها فلا يبطل العمل. ويستثنى من ذلك ليس يجوز مع الإعمال والإهمال مع ما لعدم ذهاب الاختصاص. وأما بقية الحروف الجمهور على وجوب إهمالها إذا اتصلت بها ما، وابن مالك يرى أن الأكثر فقط، وقد يبقى العمل وهو قليل، لكن الأكثر في غير ليس الإهمال. بسم الله. قال رحمه الله: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. حاصل معنى هذا البيت أنه يجوز رفع المعطوف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها، بشرط أن تستكمل إن خبرها. فإذا استكملت إن خبرها جاز رفع المعطوف على اسمها. فتقول إن زيدا قائم وعمر، هذا جائز بشرط أن تستكمل إن الخبر. فلك بعد ذلك أن تعطف مرفوعا على اسمها، أن تعطف مرفوعا على اسمها بشرط أن تستكمل إن الخبر. إن الله ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، بعد أن تستكمل الخبر إن الله بريء من المشركين ورسوله، أيوة رسوله بريء، أو يكون معطوف على اسم إن، على ما سيأتي الخلاف في ذلك. فهذا هو معنى هذا البيت، أنه يجوز العطف على اسم إن، عطف المرفوع على اسم إن بشرط أن تستكمل إن خبرها. واضح إن شاء الله. ثم سيأتي الخلاف والكلام على ذلك، هل العطف على اسم إن كما هو ظاهر الألفية، أو أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ وخبره محذوف. سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. قال رحمه الله: أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز بالاسم الذي بعده وجهان. نعم، وهذا يستفاد من قوله وجائز رفعك معطوفا على، أن الاسم فيه وجهان: الرفع والنصب هو الأصل. إن زيدا قائم وعمرا، هذا الأصل فهو جائز. ثم أمر آخر وهو إيش؟ الرفع بشرط. ما هو الشرط؟ أن تستكمل الخبر. أما النصب ما فيه هذا الشرط، استكملت أو لم تستكمل. إن زيدا وعمرا قائمان يجوز قبل الاستكمال. وأما عطف المرفوع ما يكون إلا بعد الاستكمال، فلا تقل إن زيدا وعمر قائمان، هذا خطأ عند الجمهور. إن زيدا وعمر قائمان لا يصلح، وإنما يكون عطف المرفوع بعد الاستكمال. أما المنصوب فجائز مطلقا قبل الاستكمال وبعد الاستكمال: إن زيدا وعمرا قائمان، إن زيدا قائم وعمرا. قال: أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان بعد الخبر، أحدهما النصب عطفا على اسم إن، نحو إن زيدا قائم وعمرا، وهذا واضح ما في إشكال بالنص، ما في إشكال العطف على اسم إن، زيد اسم، زيدا اسم إن وقائم خبره له عاطفة، وعمرا معطوف على زيد. قال والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، وهذا الذي أراده الناظم رحمه الله أراد بيانه، إن زيدا قائم وعمر، واختلف فيه، اختلف في العطف هذا على أي شيء، واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، على محل اسم إن أي قبل دخول إن، فإنه كان مرفوعا قبل دخول الناسخ، معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن عليه، فإنه كان مرفوعا، وهذا بناء على ما تقدم معكم أنه لا يشترط في تبعية المحل بقاء المحرز أي الطالب، لا يشترط في تبعية المحل بقاء المحرز أي الطالب للعمل، ما يشترط هذا، واضح؟ فالآن ما هو الطالب للعمل بعد دخول إن؟ إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا قائم وعمر، الآن يقول معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، فقبل دخول إن كان مرفوعا، قلنا هذا بناء على القاعدة التي عند بعضهم أنه لا يشترط في العطف على المحل بقاء المحرز أي الطالب للعمل، فما هو الطالب للعمل قبل دخول إن؟ الابتداء. هذا هل هو موجود الآن بعد الناسخ؟ ما هو موجود بعد دخول الناسخ، ليس بموجود، فعند جماعة من النحاء يجوز على عطف محله وإن ذهب، يجوز على عطف محله وإن إيش؟ وإن ذهب، فلا يشترط بقاء المحرز أي الطالب للعمل في العطف على المحل عند جماعة من النحاء، والصحيح أنه لا بد من ذلك، لا بد من بقاء المحرز أي الطالب للعمل حتى تعطف على محله، أما إذا ذهب فلا. عندك يا أبا عبد الله ما عندي من رجل ولا امرأة بالرفع، هل يجوز؟ ما عندي من رجل ولا امرأة بالرفع، فهل هو من بابنا هذا العطف على المحل وإن ذهب المحرز، هل هو من بابنا هذا؟ لماذا؟ لأن المحرز على ما هو عليه باقي، الابتداء موجود، الابتداء موجود، فالرفع لا زال موجود، هذه من زائدة، ورجل مجرور محلا مرفوع، بس رجل مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء، ما عندي من رجل ما نافية، وعندي خبر مقدم، ومن رجل من زائدة، ورجل مجرور لفظا مرفوع محلا، واضح؟ فالطالب لا زال على ما هو عليه، الابتداء موجود، فهذا ليس منه، فيجوز، ما فيه مانع هنا أن تعطف على المحل لأن المحرز لا زال باقيا، فتقول ما عندي من رجل ولا امرأة بالرفع على محل إيش؟ رجل، فإن محله الرفع على الابتداء، والمحرز لا زال على ما هو عليه. لكن مسألتنا الآن إن زيدا قائم وعمر، يقولون معطوف على محل اسمنا قبل دخول إيش؟ الناسخ، كان مرفوعا بالابتداء، قلنا هذا بناء على أنه لا يشترط بقاء المحرز في العطف على محله، لا يشترط. أين المحرز الذي كان يعني عمل قبل دخول إن؟ الابتداء ما هو موجود بعد الناسخ، قال بعضهم يجوز العطف على محله وإن لم يوجد. أما ما هذا المثال ما عندي من رجل ولا امرأة، فالمحرز لا زال موجودا، الابتداء لا زال موجودا، فهذا جائز، ما نعلم فيه خلاف، ما نعلم فيه خلافا عندهم، جائز أن تقول ما عندي من رجل ولا امرأة تعطف على المحل، لكن المسألة المفروضة فيما سمعته، فلذلك اختلف الناس هنا. قال واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وذهب بعد دخول إيش الناسخ، ذهب هذا الرفع. نعم نعم ما على أنه، لكن ما تعمل مال حجازية إلا بشروط، لا يتقدم خبرها على اسمها، على ما تقدم مذهب الجمهور أن الشرط لا يتقدم خبرها على اسمها، فهي ضعيفة لا يتوسع في خبرها، بخلاف إن فهي قوية كما تقدم معكم. يتوسع في خبرها في التقديم إن في الدار زيدا، أما ما ضعيفة محمولة على ضعيف، على جامد، على فعل خاص، تصير محمولة على فعل خاص وهو ليس، أما إن محمولة على فعل عام متصرف، على الفعل المتصرف، هذه على ليس فقط محمولة وليس جامدة، فلا يتوسع في معمول ما، لا بد من الترتيب بين الاسم وبين الخبر. قال رحمه الله: واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه بالأصل مرفوع لكونه مبتدا وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، فظاهر كلام المصنف هنا أن العطف على إيش؟ على محل اسم إن، هذا هو الظاهر. قال: وذهب قوم إلى أنه مبتدا هذا المعطوف، مبتدا منعطف بعد ذلك جملة على جملة. طيب، يكون استئناف الواو مستأنفة وليست عاطفة، وإنما قال عاطفة باعتبار الظاهر. قال: وذهب قوم إلى أنه مبتدا وخبره محذوف، والتقدير وعمر كذلك، هذا هو الصحيح، إن زيدا قائم وعمر، عمر مبتدا وخبره محذوف، دل عليه إيش؟ خبر زيد، يكون التقدير إن زيدا قائم وعمر قائم، عمر كذلك أو عمر قائم، هذا هو أحسن مما سمعته. لا بس وهو أو وهذا يشعر. هناك أيضا وجه آخر في العطف لكن فيه ضعف، ما هو؟ إن زيدا قائم وعمر، الآن العطف قلنا على أنه مبتدا، هذا في وجه آخر في الرفع على العطف، معطوف على الضمير في قائم، وهذا فيه ضعف من حيث أنه لم يوجد فاصل، لأن العطف على الضمير المرفوع لا يكون عند الجمهور إلا بعد إيش؟ بعد الفصل، وهنا ما يوجد الفصل، ففيه ضعف من هذه الحيثية، وإلا لا بأس أن يقول الشخص وعمر معطوف على الضمير في قائم، إن زيدا قائم وعمر، أي قائم هو وعمر، لكن لأجل عدم وجود الفصل ضعف ذلك. لو قال إن زيدا قائم هو وعمر هذا ما فيه خلاف، إن زيدا قائم هو وعمر هذا ما فيه خلاف، يكون العطف على الضمير، لكن لعدم التصريح بضمير بفصل بعضهم يمنع ذلك، لا يعطف على المرفوع إلا بعد الفصل، اسكن أنت وزوجك، اذهب أنت وربك، لا يعطف على الضمير المرفوع إلا بعد الفصل بأي فاصل. معطوف على اسم إن، لكن يتجوزون فقط، واللي يقصدون الذين يقولون على محل إن مع اسمية على اسم إن، على محل اسم إن. قال: وهو الصحيح، نعم كما قال. قال: فإن كان العطف قبل أن تستكمل، وهذا مفهوم من النظم، لأنه قال بعد أن تستكمل، فيفهم من النظم أن العطف إذا كان قبل الاستكمال فلا يجوز الرفع، إذا كان قبل الاستكمال فلا يجوز الرفع بل يتعين النصب، هذا أخذه ابن عقيل من مفهوم قول ابن مالك قبل أن بعد أن تستكمل. قال: فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائما، وإنك وزيدا ذاهبان، أين الفصل في إنك وزيدا؟ هنا عطف من غير فصل، عندما السؤال إنك وزيدا ذاهبان عطف من غير فصل، وهم يقولون لا بد من وجود الفصل على الضمير إذا أردت أن تعطف على الضمير، عند من؟ أنت هذا ضمير نصب يجوز من غير فصل، ضربتك وزيدا، وإنما الذي يعني الذي يقولون به هو العطف على الضمير المرفوع من غير فصل، أنه لا يصلح ذلك عند الجمهور أن تعطف على ضمير مرفوع من غير فصل. أما العطف على الضمير المنصوب جائز، ضربتك وزيدا من غير فصل ما فيه مانع، ضمير المنصوب. أحسنت. قال وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع، أجاز ذلك الكسائي رحمه الله مطلقا، أجاز الرفع قبل الاستكمال، أجاز الكسائي العطف قبل الاستكمال مطلقا، وأجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب في المعطوف، أجاز الفراء ذلك بشرط خفاء الإعراب في المعطوف. إن زيدا والفتاة قائمان بشرط خفاء الإعراب عند الفراء، إذا أردت أن تعطف على الاسم قبل الاستكمال بالرفع، أن تعطف بالرفع على الاسم قبل الاستكمال عند الفراء بشرط خفاء الإعراب. وعند الكسائي يجوز مطلقا أن تعطف على اسم إن قبل استكمال الخبر بالرفع، فتقول إن زيدا وعمر قائمان، جائز عند الكسائي أن تعطف على اسم إن بالرفع قبل استكمال الخبر، فتقول إن زيدا وعمر قائمان، لا مانع من ذلك وله. واستدل على ذلك ببعض الأدلة، منها إن الله وملائكته يصلون على النبي، قراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي، ففيه عطف قبل استكمال الخبر. وكذلك أيضا الآية التي ذكرها المحشي هنا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، فالآن عطف على اسم إن المنصوب، إن الذين هذا اسم إن، عطف عليه والصابئون، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن، قبل استكمال الخبر، أين الخبر الآن؟ من آمن، هذا خبر إن، فعطف عليه والصابئون على اسم إن قبل استكمال الخبر، فاستدل بهذا أيضا الكسائي رحمه الله تعالى. والصحيح في تخريج الآية التي ذكرت أن هذا من باب تقديم المعطوف وتأخير الخبر، من باب التقديم والتأخير، أي من باب تقديم المعطوف وتأخير الخبر، فيكون هذا والصابئون مبتدأ خبره محذوف، ومن آمن خبر إيش؟ خبر إن، خبر إن واضح. والصابئون مبتدأ، يكون باب القطع، هذا من باب القطع، الصابئون مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر إن، والصابئون من آمن بالله إلى آخر الآية واليوم الآخر، فهكذا تخرج الآية، فيقال الصابئون مبتدأ ليس بمعطوف، مبتدأ أين خبره؟ محذوف دل عليه خبر إن الذي هو من آمن بالله، فيكون من آمن بالله خبر إن، أو تعكس فتجعل من آمن بالله خبر الصابئون على حكايته، خبر الصابئون وتجعل خبر إن محذوف دل عليه خبر الصابئون، هذا وهذا، والأول أولى، الأول أولى واضح. وكذلك الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيكون يصلون هذا خبر ملائكة، وخبر إن إنه محذوف يصلي، إن الله يصلي وملائكته إيش يصلون، ولا يصلح هنا أن يجعل يصلون خبر ليش للفظ الجلالة، ما يصلح هذا لأنه مفرد، ويصلون جمع، ولا يكون من باب التعظيم، بعضهم خرج على أن هذا من باب التعظيم يصلح، فيه الوجهان أيضا، تجعل يصلون خبر إن لفظ الجلالة، والملائكة خبره محذوف تقديره يصلون، واضح. ومنهم من قال لا، هنا يتعين أن يكون يصلون خبرا للملائكة، وخبر لفظ الجلالة الذي هو اسم إن محذوف، إن الله يصلي والملائكة يصلون، وقالوا لا يصلح هنا هذا. وبعضهم قال جائز يكون من باب التعظيم، كما في قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، رب ارجعوني، بعضهم ذكر هذا الصبان ولم ينتقده، صبان أو غيره ولم ينتقده، أما الخضري هنا ينتقده، هذا قال لا يصلح. نقرأ، ايش تريد أنت اليوم؟ الله أعلم. طيب المهم أن القراءة موجودة الله أعلم هي لابن عباس أو لغيره. طيب قال ولا يصح الجواب. الآن قلنا يتعين في إن الله وملائكته يصلون أن يجعل الحذف من إيش؟ من الأول لدلالة الثاني. لماذا لا يجعل من الثاني لدلالة الأول كما هو الأصل؟ لأن يصلون هنا مجموع بالواو، بواو الجمع كما ترى، فلا يصلح أن يكون خبرا عن لفظ الجلالة وهو مفرد. قال بعضهم هذا جائز، ويكون يصلون خبر للفظ الجلالة ويكون من باب التعظيم، وخبر الملائكة محذوف تقديره يصلون. الخضر يقول ولا يصح جعل الواو للتعظيم على أنه خبرا، على أنه خبر، ولا يصح جعل الواو للتعظيم كهي في رب ارجعون، لأنه لابد في الإسناد من المطابقة اللفظية نحو ونحن الوارثون. لابد في الإسناد من المطابقة اللفظية، جمع جمع، نحن جمع والوارثون إيش؟ جمع، مع أن المقصود به الله سبحانه وتعالى، نحن من باب التعظيم. فيقول لابد من المطابقة في الإيش؟ في الإسناد، أو لابد في الإسناد من المطابقة اللفظية ونحن الوارثون، هذا جائز ما فيه مانع، مع أنه واحد أليس كذلك؟ هذا جائز لوجود المطابقة اللفظية. إذ لم يسمع غيرها، أي لم يسمع هذا الجمع إلا مع إيش في الإسناد هنا، إلا مع وجود المطابقة اللفظية. أما أنك تقول أنا قائمون وتقول نحن نريد التعظيم، هذا لا يصلح، واضح. أو هو قائمون، هذا لا يصلح لعدم وجود المطابقة إيش اللفظية. فلا بد في ذلك أي في الإسناد من المطابقة اللفظية إذا أردت التعظيم، لا بد من المطابقة اللفظية. أما هنا ليست بموجودة، لفظ الجلالة مفرد من المفردات، ويصلون هذا بضمير إيش؟ بضمير الجمع، فلا يصلح هذا. نعم. نعم قالوا هذا. والظاهر ما فيه مانع يا خان صبا، من انتقد هذا ذكره لم ينتقده، فينظر أكثر هل من خالف في ذلك، إن شاء الله ينظر هل هذا شرط أم ليس بشرط، أي في الإسناد من المطابقة اللفظية هل هذا شرط أم ليس بشرط. نعم في نحو هو قائم ما يصلح، أنا قائم أنت قائم، هذا لا يصلح ولا شك أنه لا يصلح. والمسجدان وبيت أنت عامره إيش قبله، هذا في المفرد قبل يا أخوان إيش نحن قائم قد حفظناه، وبيت نحن عامره فهكذا، والمسجدان وبيت نحن عامره، قالوا هذا مقدر ونحن عامروه، لكن هنا حذفت الواو، فهنا لابد مع ضمير الجمع يا أخوان لا يخبر عنه إلا بمثنى أو بجمع، نحن هذا لا يخبر عنه إلا بمثنى نحن قائمان أو بجمع نحن قائمون. وأما وبيت نحن عامره قالوا فيه محذوف تقديره ونحن عامروه، فلا يجوز نحن قائم، نحن قائم هذا لا يجوز، وإنما يجوز أن تخبر عنه بمثنى نحن قائمان أو تخبر عنه بجمع نحن قائمون. أما نحن قائم هذا نحن لا يصلح عندهم، والبيت مخرج على ما سمعته، وبيت نحن عامره على ما ذكر نحن عامروه، هذا من باب الفائدة فقط. قال رحمه الله فالحاصل أخوان هذه المسألة التي ذكرت فيها خلاف العطف قبل الاستكمال، العطف على اسم إن بالرفع قبل الاستكمال فيه خلاف، فمن رأى جوازه ما فيه مانع، فهؤلاء أئمة ساي إمام، والفراء كذلك إمام أئمة ولهم شواهد في الظاهر، والصابئون والنصارى كما سمعته، ففيه العطف قبل الاستكمال في الظاهر. وأيضا إن الله وملائكته يصلون لا داعي للتكلف، لا داعي للتكلف، فيكون على هذا أنه مبتدأ ما فيه مانع، يكون مبتدأ خرج على الابتداء، وإلا ظاهر النصوص معهم أنه يجوز ذلك. قال رحمه الله وأجاز بعضهم الرفع، قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان، تقدم الحكم معنا أنه يجوز العطف على اسم إن بالرفع قبل بعد إيش؟ بعد استكمال الخبر. كذلك أيضا ألحق بإن لكن، ألحق بإن في الحكم لكن، تقول لكن زيدا وعمرا قائمان، هذا جائز ما فيه خلاف. العطف قبل الاستكمال بالنصب جائز، لكن العطف قبل الاستكمال بالرفع لا يجوز. أن تقول لكن زيدا وعمر قائمان هذا ممنوع. يجوز في لكن كأن أو كإن أن تعطف بعد الاستكمال فتقول لكن زيدا قائم وإيش وعمر، لكن زيدا قائم وعمر هذا جائز. واستثني من هذا الحكم وأن من دون ليت ولعل وكأن، أي هذه لا تصلح، أن المفتوحة وليت ولعل وكأن هذه لا يدخلها الحكم. واضح. وإنما الحكم خاص بإن ولكن. فقال الناظم هنا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، هذه لا تصلح، لا أن ولا ليت ولا لعل ولا كأن. أن نعم داخل أن، واضح داخل، بس أنا سهوته ولا داخل ولا شك، لأنه قال وأنا من دوني، بعد ذلك قال من دوني، فتبقى معنا ثلاثة حروف، تعبت، تبقى معنا ثلاثة حروف يجوز فيها الحكم، وثلاثة حروف لا يجوز فيها الحكم. ما هي الثلاثة يا محمد أرحني؟ ثلاثة التي يجوز فيها الحكم، العطف بالمرفع بعد الاستكمال، إن ولكن وأن، والتي لا يجوز فيها ليت ولعل وكأن. أحسنتم، هذا هو الحاصل. قال حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، من نصب ما فيه إشكال فيه، والرفع على الصحيح كما سمعت يخرج على أنه مبتدأ والخبر محذوف، ولا نقول معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، هذا لا يصلح، هذا فيه تكلف، وإنما يعرب مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر إن، هذا أحسن ما يقال، وهو ترجيح ابن عقيل كما سمعته. قال فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان، هذا جائز لأنه بالنصب، وإنما الممنوع وعمر، علمت أن زيدا وعمر هذا الممنوع قبل الاستكمال بالنصب فقط عند الجمهور. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا وخالد بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط، إن شاء الله واضح هذا تقدم اعتبرك التكرار، لكن عمرا وخالدا منطلقان هذا يكون بالنصب لأنه قبل الاستكمال وليس بعده، بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، تقول تعليل، وإنما امتنع مع ليت إلى آخره سرعة يا أخوان لزوال معنى الابتداء معها، وإنما امتنع مع ليت إلى آخره، ليت ولعل وكأن، طيب لزوال معنى الابتداء معها، أي معنى الجملة ذات الابتداء، لزوال معنى الابتداء معها، يزول معنى الابتداء مع هذه الثلاثة، بخلاف إن وأن ولكن، معنى الابتداء لا زال معها. واضح. لزوال معنى الابتداء معها، أي معنى الجملة ذات الابتداء، لأن الكلام قبل هذه الثلاثة للإخبار، لأن الكلام، هذا تفسير، لأن الكلام قبل هذه الثلاثة للإخبار عن المسند إليه بالمسند، لأن الكلام قبل هذه الثلاثة للإخبار، زيد قائم هذا الإخبار، قبل هذه الثلاثة الإخبار عن المسند إليه بالمسند، خبرت عن زيد بإيش؟ بالقيام، خبرت عن زيد المسند إليه بالمسند وهو القيام الخبر، وبعدها لتمني المسند لتمني المسند للمسند إليه أو ترجيه له، وبعدها لتمني المسند للمسند إليه، بعد ذلك ليت يا لي مثلا تقول ليت زيدا قائم، ما هو إخبار هذا؟ أليس كذلك؟ ما هو إخبار عن زيد بالقيام، وإنما تمني أن يحصل له هذا الشيء. زال معنى الابتداء ولم يزل؟ هل زال مع إن زيدا قائم؟ ما زال معها، لا زال الإخبار بالمسند عن المسند إيش إليه، وكذلك مع أن، وكذلك مع لكن، ما زال معنى الابتداء معها. لكن لما زال مع هذا منعوه، لما زال مع هذه الثلاثة الأحرف منعوا ما سمعته. واضح إن شاء الله اتضح بعد هذا. طيب، لأن الكلام قبل هذه الثلاثة الإخبار زيد قائم عن المسند إليه بالمسند، وبعدها لتمني المسند للمسند إليه، تتمنى أن يحصل المسند للمسند إليه بعد هذه الثلاثة، فزال معنى الابتداء. أو ترجيه، لعل زيدا قادم، تترجى له ذلك أن يحصل له المسند، ما في معنى ابتداء حاصل الآن بخلاف الثلاثة الأخرى. أو ترجيه له، أو تشبيه به، كأن زيدا قائم تشبيه، وما فيه معنى الابتداء الإخبار بالمسند عن المسند. خلاص له.